طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك في أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد همنان عمان بريد همنان همنان نعم بريد همدان صاد باء 420 144 يعني 420 ألف 144 4201 هي 420 نعم 140 نعم هو كذا خلاص نعم بس محمد ناصر محمد نعم في تلفون اه في تلفون قديش تلفون من اليمين نعم 95 لا عفوا اه من اليمين 6 7 0 5 9 ثمانية منزل نعم فقط جزاك الله جزاك الله خير تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله هو لا الخرج لو قبعه في الجنة لم يرد الى الانفاق فقط هو المعامل بعد السلام عليكم.